الشعب الشجاعة من الصغر. كل يوم جايب للشريفة شكوى يقابل اي عيل في الشارع يقول الولد الاسمر هو يضربه ويضرب كل الاطفال اللي بيقول له الاسمر هو. غلبوا منه الاطفال وهربوا من بركات ما بقوش يلعبوا في الشارع. حرج على كل اطفال البلد ما يخرجوش في الشارع. كل يوم له هواية يمر من الشوارع ويجري اي عيل يقابله يضربه. لحد ما العيال هربوا منه في يوم ماشي لقى حوالي من 10 اطفال بيلعبوا في زهاء. طب في وسطهم كليل 29 كيان. قالوا ما انا فيها ولا اخفيها. قالوا لا انت فيها ولا تخفيها. قالوا لخبطكوا لا تلعبوا ولا تلعبوه. راحوا قايمين عليه واحتطوا بيه وقالوا نضربه دخل كتير عنه. كبش كبشتين زلط ونطرهم في وسط العيال. مفيش عيل نجا من زلطه في قرصه. بطح العيال كلهم. سالت دماء. اول طفل دخل على امه مين بطحك؟ بركات ابن الزحلان. دي ابن الغريبه ابن الكئيبه. تطلع تجري عند جارتها تجيب حاجه تسعد بها الجرح تلاقي جارتها رخره مسكرات ابنها. كل يوم جايب لها شكوى جديده. قالت ده هيطلع شقي هوديه الكتاب يحفظ القران. صبرت لما كان زحلان مرتب لها راجل فيه يتلو القران في حوش خصرها كل يوم جمعه. الولد بات سهران فرحان بمروح الكتاب. صبح من النوم راح الكتاب لقى الكتاب مقفول والفيل كان مدعت ختمه كان منها تقل الضحى في النوم. والعيال بيهرجوا مع بعض في الشارع ده يركب بيه وده يجري ورا بيه. ما تدا ما قال عيال الكتاب طب في الصوت. قالوا فلان اقعد تحت البركات دي. راحوا قاعدين صف جنب الحيط. قال لهم يا اخواتي ده الكتاب. قالوا لا ده دي الشارع ما في الكتاب ما فيه فين تحت نايم نايم نايم على مزاجه واحنا الافقف من البرد هنا. انا هكسر الباب واخلي الكتاب مش هعمل غير باب. ما نقدرش نعمل كده. خلع الباب من مطرحه وراح رماه بعيد. على ما رجع لقى كل واحد من العيال عرف مكانه جلس ولا فيش مكان فاضي غير الفروه بتاع الشيخ. جلس على الفروه. الشيخ صحي في الصباح وجاء بص لقى الكتاب مفتوح والباب مخلوع مش موجود. الله مين عمل كده؟ بص لقى اللاعب مطرحه. العيال قاموا بالتحيه المعتادين يعملوها للشيخ بتاعهم وهو ما اتحركش ولا عبر. وقف قدامه عشان يستحي ويوسع له مطرحه. ما استحاش. طب وهعمل ايه في الواد ده؟ ده ابن زحلان. لو ضربته زحلان هيقفل الكتاب. امال اعمل فيه ايه؟ انا ازعق في وجهه زعقه مرعبه ما يجيش منها ابدا. الفيه خلاه جالس على سهوه وقال له قوم. صرخ صرخه دوت لها الاوطان. تبسم بركات ضاحك وقال انت بتقول لي؟ قال له ايوه بقول لك. قوم من على الفرش. قال لي انا بجلس على الفرش تعظيما لكلام الحي الذي لا يموت. قال روح يا ابني ده ليلفيه على ابنه. قال له هات الفروه القديمه. جاب له فرشه فرش قصاده وجلس. والعيال قعدوا يقروا طول النهار حتى العيل اللي بقى يغلط. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل. كل فيك وبركات. قال تعالى هنا يا ولد. وقف ابنه جنبه قال له ساعه ما اندهله ويوقف روح واخد الفروه من تحته. تعالى هنا يا بركات. بس وراح قايم وخد الفروه معاه فرشه وربع. قال له اقرا. قال له قول ايه؟ قال له قول الحمد لله رب العالمين. قال له يا فتاح يا علي، الناس لو غلطوا اي غلطه بتبقى صغيره، انما انت غلطت غلطه كبيره. نسمي بقى اسم السماء والارض، بتقول لي قول الحمد لله رب العالمين. انا لما كبرت لقيت الناس في بادئ كل شيء يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وانت جاي تقول الحمد لله رب العالمين، فين بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال له انت جاي تتعلم ولا تعلم؟ قال له لا، يعني انا بعرف كده ان بادئ كل شيء يقولوا بسم الله. حفظوا في هذا اليوم الفتحة، وتمت الكتاب سنة كاملة حفظوا القرآن كما انزل. والعيال اللي جايين قبله وبعده ما حفظوش حاجة، يقول لهم يا احرار يا شباب العرب ما تحفظوش، والزربون ده ويحفظ. العيال يستنوه على الناصية وقالوا حنضربه. كان عدد ولاد الكتاب 80، احتاطوا بيه وقالوا حنضربك يا ضربون. كبش كبشتين زلط وقعد يضرب الاولاد بالزلط، مفيش عيل فرق، بطح جميع الاولاد بالزلط وروحوا ودخلوا على الفئي. من بطحك بركات، من بطحك بركات. الله، بركات دي ايه؟ دخل وراهم الولد كالاسد الحردان. تعال يا بركات، انت ضربت العيال 80، حضربك 80 جلدة. ده بيضربوني ولا بدافع والدفاع شرعا. قال له لا بد عن ضربك 80، كل عيل قصاده جلدة. فرك البرق الخاطف وروح جاب دبوس حرب وقتال، ودخل على الكتاب يمدوه. قال له هتعمل ايه؟ قال له حضربك 80 جلدة. قال له خد واحدة. خد احد على هام وقع دماغه امامه. انكتب في المكتب سبحان الدايم. راحوا العيال لاهلهم بركات، قتل الراجل اللي بيعلمنا. هرعوا الناس اولياء امور الاطفال وراحوا لزحلان وقالوا تنتك فرحان ببركات، تنام تقول بركات، جبت لنا العبد ده منين؟ ضرب الراجل اللي بيعلم اولادنا رماه، ما نعرف ان كان مات ولا على قيد الحياه. شويه ودخل بركات قال تعال تعال يا ابني. نعم يا ابويا. ايه السبب؟ قال له هقول لك عليها، عاشق جمال الدنيا صلى عليه. تخشى لؤاد مثل على مثل من اللي قبلنا قالوا شبه باللقى واسلوب طول العمر. اول كلام امدح ملوا الحطا تبع الورد يفتح طرى ويديني لما مال على قفاه والروح ان كان الراجل مات اكرام الميت دفنه وحد منكم يتعرض للولد مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل. ده ولد لو طالت به الاعمار هيحمي الحمى والدار. وبركات ترك الكتاب وغوى ركوب الخيل يخش على الاسطبل ويجيب حصان ويركبه يطلعوا معاي الشباب. كون 200 من شباب زحلان من ارض الزحله. الناس يقولوا يا زحلان الواد بيكون جبهة ضدك، يقول لهم لا بكرة تشوفوا ايه اللي هيحصل. في يوم عطوان بياخد جزية وعشر مال من زحلان وبيبعت الوزير هديبة ياخدها، وزحلان يجيب المال خلوة جمال وابقار واغنام ويطلع بكبار دولته ماشي ووزير عطوان راكب لحد ما يوصلوا بره. بركات جاي من الصيد والقرص هو والشباب، لعبوه زحلان ماشي على الثرى وواحد راكب وكل رجال زحلان ماشيين. انقض عليه، قال ايه ده ابويا؟ قال له اسمع، انا سامحتك في الفيل وفي كل ما عملته، اوعى تسمع الوزير وديبه وزير عطوان. ايه عطوان ده؟ قال له قلة من القلل وقطعة فصلت من جبل، بياخد منا جزة وعشر مال. من؟ انتوا افايا تدفع جزة وعشر مال؟ قال له ده عادة. قال له لا، انا هعطى العادة دي. اسمع يا وزير عطوان، انجب نفسك واللي عطوان تهقت نفوسها ما عادش في ارض الشريف بنفايل. ورمح رمحة حول الوزير، اترعب هديبة وقال وانا مالي اللي حاجة دور عليه. ساب المال خده هو والشباب اللي وياه، دخلوه المناخات والاسطبلات. وزحلان قال له يا ابني فتحت علي باب مانيش قده. قال له اللي فتح باب عليه يسده. اما تدفع جزية؟ لا لا لا، ده بكرة هتشوف اللي هيحصل ايه من عطوان. قال له عند الامتحان يكرم المرء او يهان. كان في الحالة دي بقى شاب شباب نظيف الثياب، لنبات بعرضيه يعشى جمال الزين من يصلي عليه. فجيبة راح لعطوان بيقول له فين المال؟ قال له ماليه؟ قال له الجزية اللي بنجيبها من زحلان. قال له ولا عقل بعير ولا حبل اللي بيقلبه الجمل. ليه؟ قال له الزحلان اشترى عبد بجلد ناء جربانة ورباه. قال انا حامنع جميع اي انسان يخش الشريبة بشر. الخيل يا ركاب الخيل زحف على الشريبة نهب كل المال ومحلات البلد ومصوغات المدينة، وخد كل ما كان في الشريبة بجيش الجرار. هرعوا الحراس ورعيان البل وراحوا لزحلان، قالوا المدينة بقت على أعقابها. خد عطوان بجيشه نهب كل المال اللي خارج البلد في الغطان والمتاعات اللي في المدينة، ومعسكر بره زحلان. قال اه هو ده اليوم اللي انا حاسب حساب. وقام الى الشريفة لقاها بتصلي. صبر لما ختمت وكان في ساعة الصباح، كفل الشر يا زحلان. قال لها ابنك ضيع ما في بلادنا جميعا. مجتل ازاي صبرك والبلاد فيك. Thank you. الصلاة. ما جبت هذا المال تبقى ولد جلب وأقول دعت قلبك من الأباء. يا ملاموني يا ملاموني يا ملاموني يا ملاموني. الناس قالوا عبد من الجلب قلت لهم ده شريف وحق الله. بركة في حل النوم لا بتنتحر. قال لي يا ام البكا ما يجيب الخلة. قالت له خايف عليك وانت صغير وعطوى انها بالمال من المرعى. قال لها ابشري بالخير يا امي. يا ما تقولي الناس الصابرين رضا لو اتلموا اهل جميعا. يعملوا ايه في اللي الكريم وياه ضمن علي المال اجيبه من العدا. لو راح جمال واحد روحي فدا. الاسد وراح الديوان لقى جميع بني زحلان مجتمعين وساكتين وكل سلة بوزهم في بوز بعض. يقولوا شوف شوف زحلان جاب لنا عبد ما نعرف جابه منين ضيع البلد. دخل الولد وقال سلام. قالوا بيه وش الغرابة او جيه وجه البابور والليل الديبور. لا سلمت ولا كنت ولا كان. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل. ما بتردوش السلام ليه؟ قال له كل